السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، هنرجع بقى نتكلم تاني عن الفتوحات. احنا قلنا أسبوع كده أسبوع كده عشان ما تزهقوش يعني، ومدام طولت معانا بقى 18 يوم، فهنضطر بقى مش هنجيب من الاول طبعا، والا هنقعد نعيد نفس الكلام تاني، لكن هنقول بسرعه قوي عشان اللي ما حضرش معانا يبقى متابع، واللي حضر يفتكر انا كنت بقول ايه. احنا بنتكلم عن فتوحات العراق باعتبارها اول شيء بدا به سيدنا ابو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فتوحات العراق اتكلمنا عن كاظمه والأبلة والمزار والولجة والليث وأمغشيا ومعركة المقر وفتح الحيرة وبعدين الإنبار وعين التمر، وبعدين كنا بنتكلم بقى المرة اللي فاتت عن من أولها بقى، يبقى الزميل والمسنة والفراد والرضاب. الرضاب والفراد، معركة الفراد كانت آخر حاجة اتكلمنا عنها، ودي غريبة جدا يا اخوانا سبحان الله. يعني دايما الفرس يتعاركوا مع الروم، زي ربنا ما قال مثلا في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إنما إيه اللي جمع مشكاح على مش عارف قليل القيمة، ولا في مثل بيقول لك كده، مشكاح على ريمة، إيه اللي جمع مشكاح على ريمة وما حول الاثنين قيمة؟ الإسلام. الاثنين متجمعين على الإسلام. عمرك شفت الفرس يتجمعوا مع الرومان؟ تجمعوا في معركة الفراد. فين دي؟ ثلاث كان دي في 15 ذو القعدة سنة 12. كم العدد؟ 150,000. شوف بقى متجمعين الروم مع الفرس مع العرب النصارى. شوف العدد ده. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد هم 20,000. هم 20,000 اللي شغال بيهم سيدك خالد. وانتصر المسلمون انتصارا باهرا في معركة الفراد دي، سبحان الله، عشان تعرف بس ان هو الله. طب هم عددهم كام؟ قلنا 150,000. عدد القتلى منهم كام؟ 100,000. شفت بقى قد ايه؟ سبحان الله. ولذلك لم ترى معركة اكثر رمة يعني فيها جثث للروم وللفرس زي معركة الفراد دي. بعد معركة الفراد خلاص، خلص سيدنا خالد المعركة، هيرجع بقى من الفراد يروح على فين؟ هيرجع على الحيرة بقى تاني. فهو زي ما قلنا قدم سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي قدامه، وجعل سيدنا شجرة ابن الأعز في الآخر في المؤخرة، وقعد هو في المؤخرة. ليه؟ لأنه نوى الحج. قال لك فرصة من حلو الحج. بين الفراد وبين مكة 1600 كيلو. خدوا مسيرة خالد، لأن هو قعد بعد معركة الفراد دي، هي كانت 15 ذو القعدة. قعد 10 ايام وطلع يوم 25 ذو القعده. فما فيش قدامه غير 5 ايام بتوع ذو القعده والتسع ايام لازم تسعه يكون واقف عند عرفه، يكون واقف في عرفه. ففعلا عمل كده سيدنا خالد، وحج في السنه دي، والسنه دي كان حج فيها سيدنا ابو بكر الصديق، بس ما شافوش بعض، لان كان سيدنا خالد بيحج ايه؟ سرا، مش عارف حد يشوف. نفسه يحج حجه الاسلام، وحج بقى الحمد لله، لانه اصلا سنه 8 هجري. سنه 8 هجري في شهر صفر، ورجع. فسيدنا ابو بكر طبعا لامه، يعني لامه ازاي تعمل كده مع ان ما حدش خد باله. يعني انت واخد بالك، بعد معركه الفراد هم هيرجعوا على فين المسلمين؟ هيرجعوا على الحيره. هو طلع على مكه وحج وخلص حجه ورجع على الحيره في نفس الوقت اللي هم كانوا راجعين فيه. يعني اللي يشوفه لو ما كانش حالق يقول الله، طب ما ده معانا عادي، ما هو كان في المؤخره كده. فحج سيدنا خالد الحجه دي خلاص بقى، دي ذو القعده، ذو القعده هو دي الفراد، وبعدين ذو الحجه بقى احنا اللي هو في الحج يعني. الله، تبقى السنه سنه 12 كده ايه؟ خلاص سنه 12 خلصت. هنخش على سنة كام؟ 13. سنة 13. في سنة 13 دي واحد سفر جاء الأمر برحيل سيدنا خالد من العراق. سيدنا أبو بكر الصديق بعت له: تعال يا خالد سيب العراق وهات نص الجيش اللي معاك وتعالى لي على الشام. شفت المسلم قائد في أي مكان، جندي في أي مكان، حتى لو كان قائد يبقى جندي مين؟ للقيادة العليا. القيادة العليا بتقول له سيب الشام وتعالى، سيب العراق وتعالى. قال لا، ده أنا هنا في الشام وعملت انتصارات سابولي أحافظ عليها، أنتوا عايزين تضيعوا مكاسبي في هبل بداف الإسلام؟ لا. أبو بكر الصديق: سيب يا خالد العراق وتعالى الشام. حاضر. هات معاك نص الجيش. حاضر. طب ليه وداه الشام؟ هنرجع سنة كده في فتوح الشام، ولو انه مش موضوعنا، بس عشان اربط لك بين الحتة دي وبين سيدنا خالد. سيدنا ابو بكر الصديق كان بعت سيدنا خالد بن الوليد حياض بن غنم الفهري، وطبعا سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني شغال لوحده ما شاء الله، اول من حارب الفرس. دول هيفتحوا ايه؟ العراق. قلنا سيدنا خالد من تحت وسيدنا عياض بن غنم منين؟ من فوق. وفي نفس التوقيت بعد سيدك خالد ابن الوليد سيدنا خالد ابن سعيد ابن العاص: اطلع يا خالد يا ابن سعيد على الشام، وانت يا خالد وعياض على الايه؟ على العراق. في نفس التوقيت اخوك خالد ابن سعيد الله يكرمه يا رب ويجزيه عنا خير الجزاء سحب سحبه في الشام حلوه قوي، حب طلع دب دب دب دب دب وصل لغايه حمص، فتح الشام. بس مشكلته ما امنش خط الرجعه، ما امنش ظهره. فالروم اتجمعوا، جالهم الولد هرقل ده اللي اسمه هرقل ملك الروم، على فكره كان هيسلم لولا اللي حواليه المجرمين دول. حتى هو لما اعلن الاسلام قالوا له ايه ده؟ قال لهم لا انا كنت بختبركم بس، مش انتوا هتعملوا معايا ايه؟ لكن هو كان هيسلم فعلا واقتنع بالاسلام، لكن منصب. قالوا له لا ازاي وكذا، فراح ده عمل ايه بقى؟ ضرب خط الرجعه بتاع اخوك خالد بن سعيد، فاصبح الجيش الاسلامي مهدد، هينضرب هيتحاصر هيموت. فامر سيدنا ابو بكر الصديق برجوع الجيش ده: ارجع ارجع يا خالد اللي معاك، خالد بن سعيد، ها، وانا هبعت لك مدد يخليك تفتح اللي انت سبته ده تاني، بس يكون بتامين. تفتكر مين بقى القائد اللي يقدر يعمل المواضيع دي كلها؟ سيدك خالد. فراح بعت له ابو بكر: تعالى يا خالد سيب العراق وهات نص الجيش اللي معاك وتعالى. وراح قايل ايه سيدك خالد بقى؟ الكلمه اللي قلتها لك قبل كده: والله لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد، والله لفرج الروم، تعالى يا خالد هات نص اللي معاك وتعالى لي. وراح سيدك على طول ابو بكر الصديق كان مقسم الجيش اربعه، بعت الجيش اربعه. شوف الاعداد بقى، دي رايحه الشام، دي رايحه الشام. عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رايح فلسطين، معاه كام؟ الوحيد اللي زايد قوي ده 12,000. طب ومين قدامه؟ قدامه تيودريك ده فارس من الرومان، معاه كام؟ 90,000. خلي بالك 12,000 ده كام؟ 90,000. ها انزل تحت بقى. ابو عبيده بن الجراح رايح الشام، ده رايح دمشق، ده بكام ده؟ ده رايح معاه كام؟ 7,000. ومين اللي قدامه؟ فيقار قائد من قواد الروم ما شاء الله، يعني حاجه كبيره قوي. معاه كام فيقار؟ معاه 60,000. وده 7,000 وده 7,000. طيب اللي بعديه يزيد بن معاويه بن ابي سفيان، ده رايح الشام برضه في دمشق هناك عند سوريا كده، ها، معاه كام ده؟ 7,000. 7,000. وقدامه مين؟ قدامه جورج تيودر، معاه كام؟ معاه 50,000. طب والرابع، الجيش الرابع شرحبيل ابن حسنه، ده رايح فين ده؟ ده رايح الاردن، رايح الاردن، معاه كام؟ معاه 7,000. وقدامه مين؟ قدامه راكز ده من قواد الرومان برضه الكبار قوي قوي قوي، معاه كام؟ معاه 40,000. ايه ده؟ 12,000 وصاد 90، وبعدين 7 7 7 قصاد 60 50 40. طب الاعداد الاجماليه دي كام؟ عدد المسلمين كلهم 33000، 33000 رايحين على الشام. وعدد المشركين من الرومان كام؟ 240000، يعني حوالي ايه؟ ربع مليون. تصور ربع مليون. وراح سيرك على طول ابو بكر حصل خطه. الخطه هم كانوا عايزين يضربوا كل جيش لوحده، لا، فقال لك كله يجتمع، ارجع انسحب من الفتوحات اللي انتوا عملتوها في الشام، واستنوا خالد لما يجي لكم، وتبقوا كلكم يد واحده تتبعوا نظام المروحه. الضرب مفيش واحد يضرب لوحده. وقائد القياده العامه في المدينه المنوره ابو بكر، لكن لما كل جيش ينفصل يبقى القوات بتوعه دول اللي انا قلت لك عليهم، عمرو بن العاص وابو عبيده بن الجراح ويزيد بن معاويه وشرحبيل بن حفص، دول يبقوا القوات. عشان كده سيدنا ابو بكر خد خالد وداه فين؟ وداه الشام. سيبنا بقى من الشام دلوقتي، بقى سيب لي الشام دلوقتي، عشان لسه الشام بقى فيها اجنادين وفيها مواقع تانية هنبقى نقولها لما نتكلم عن فتح الشام، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن العراق، ما خلصناهاش. طيب سيدك ابو بكر لما قال لخالد بن الوليد هات لي نص الجيش وتعالى، عمل ايه سيدنا خالد؟ سيدنا خالد قال طب خلاص، هو الجيش كام كله؟ 20000 اللي كان شغال بيهم سيدك خالد، كانوا 18000 وبعدين جاب له 2000 بزياده فبقوا 20000. يبقى هيتقسم الجيش هنا، هيتقسم الجيش، يبقى هيرجع مع سيدنا خالد كام؟ 10000، وهيفضل مع سيدنا المثنى في المدينه في العراق 10000. طيب في هنا مشكله، ال 10000 دول فيهم 600 صحابي. صحابي صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى سيرك المثنى مع خالد. خالد عايز ياخد ال 600. قال لك دول بركة، دول أصحاب النبي عليه السلام. صحابة سيدنا النبي اللي قعدوا معاه في مكة وفي المدينة واللي كانوا في المدينة المنورة وأقام عليهم الإسلام وكذا وكذا. المثنى وقف له قال له لا. قال له طب أنت ما تاخد الخير والبركة دي كلها. ايوه هتسيب لي مسلمين صح وكل حاجه، بس انا عايز مين؟ عايز صحابه سيدنا، اقسمها بالنص. فسيبك خالد خد 300 وساب للمثنى بن حارثه كام؟ 300 صحابي. من خيره الصحابه بقى اسمائهم لماعه يعني ما شاء الله. وفضل مع سيدك المثنى بن حارثه 10000، بس بص العظمه، قبل ما سيدنا خالد يطلع ويسيب العراق لازم يسوي حسابه مع بيت المال. فاخر معركه كانت موجوده معركه الفرات اللي كان فيها 150000 دول ومات 100000. فعلى طول طلع الخمس سيدنا خالد، خمس الغنائم تروح لبيت المال لسيدنا ابو بكر في المدينه المنوره، وسوى حساباته كلها. تمام تمام، سلام عليكم، سلام يا مثنى، الف سلام يا خالد، جزاك الله عنا عن الاسلام في الفتوحات العراق خير الجزاء. وراح سيدنا خالد على ايه؟ على الشام. دي بقى لها قصه ثانيه بقى عايزه حدوته. الله اكبر الله اكبر. يتحرك من العراق للشام ازاي؟ نزل على تحت وبعدين طلع على فوق؟ لا، من العراق للشام، من الشرق للغرب في صحراء تسمى صحراء السماوة، ولا واحد مشي في الصحراء دي قبل سيدك خالد، ولا قبليه ولا بعديه بقى بالمرة، ها؟ ولا قبليه ولا بعديه. وازاي بقى جوع عطش الجمال لغاية الجمال ما شربت كلها، وبعدين يجتاز هذه المسافات بدون خسائر؟ والله وما توفيقي الا بالله. ازاي في الصحراء دي كلها بالعرض كده؟ ده لو اتزنق ولا حصل حاجه انتهى انتهى. ومع ذلك جاوز بالصحابه الحمد لله 10000 من الشرق للغرب صحراء السماوه حتى وصل الى ايه؟ الى الشام. طيب مشي سيبك خالد. ها؟ قام الفرس قالوا ايه؟ خالد مشي؟ هننتصر على المسلمين. احنا نقدر عليه. أول معركة بعد سيدك خالد ما مشي وراح الشام بابل في ربيع الأول سنة 13. ما هو كله هنمشي سنة 13 دلوقتي، دي كلها سنة 13. ربيع الأول سنة 13. مين قائد الفرس هنا؟ الفرس بعتوا واحد مجرم اسمه شهر براد ابن أردشير ابن شهريار. ايه شهر براد ده؟ مجرم قليل الأدب حتى. ليه؟ هم كلهم ولاد الادب، انما هو ده بالذات بقى باعت جواب للمثنى بن حارثه الشيباني يقول له بقى الكلام ده. بيقول له ايه بقى؟ هو جمع له الاول كام؟ جمع له 10000. قال له طب وسيدنا المثنى معاه كام؟ 10000 الحمد لله برضه. شفت بقى؟ طب ليه هنا بقت زي بعض؟ قال لك اصل ما دام خالد مشي هنقدر احنا نهزم المسلمين. المهم ان خالد ايه يطلع بس ويمشي. واخد بالك؟ فباعث يقول له بقى ان انا ما لقيتش الا رعاة الدجاج والخنازير ولست اقاتلك الا بهم. شوف بقى انت الادب يا مسنة. انا جمعت لك وخش اهل الشام اهل العراق، جمعت ليك وخش يعني اراذل وانت الناس، وخش اهل العراق من رعاة الدجاج والخنازير ولست اقاتلك الا بهم بس. يوم سيدنا المسنة يرد عليه، شوف المسلم مؤدب ازاي، مسلم مؤدب في ربه. قال له اما بعد فقد بلغني خطابك، الهبل اللي انت بعته ده وصلني. وانت حاجه من الاثنين، اما باغي اما باغي فالحمد لله ده خير لينا وشر ليك لو انت باغي ظالم علينا متجلي علينا، واما كاذب فشر الكذابين عند الله من الناس الملوك. واما انك انت بعتني رعاة الدجاج والخنازير فالحمد لله اللي رد كيدك زيك الى رعاة الدجاج والخنازير. وبعدين انا هفرجك بقى، هات رعاة الدجاج والخنازير بتوعك دول. راح دخله بقى شهر براز عامل على هو طبعا سيدنا المسنة بن حارثة لما دخل عند بابل، هو وصل قبليه، وصل بابل قبليه، فكان سيدك المسنة بن حارثة على طول مسعود بن حارثة الشيباني والمعنى ابن حارثة الشيباني، خواته دول خوات سيدنا المسنة. المجرم ده شهر براز عمل الميمنة بتاعته كان حاطط عليها قائد اسمه الكوكب، والميسرة بتاعته حاطط واحد تاني اسمه الخركبد. الكوكب دول الخركبد ده على اليمين وده على الشمال، وبدأ ايه يقاتل سيدنا المسنة. طبعا ما خدتش معاه حاجة، انت اول ما تقول بسم الله الله اكبر حد هيقف قدامك خلص، كله ابو سريع ابو سريع اول وفكيك وفكيك اول، كله جري. طب وشهر ابراز ده راح فين؟ خلص انتهى، وغرف 60 داهية، غرف 60 داهية وكله جري. وانتصر المسلمون انتصارا باهرا في معركة بابل دي من فضل الله عز وجل. ده كانت فين دي؟ دي في ربيع الاول، خلي بالك بقى، ربيع الاول يبقى جمادة الاولى، ربيع الاول يبقى ربيع الثاني، بعدين جمادة الاولى، جمادة الاخرة. دي جمادة الاخرة. سيدك المثنى بن حارثة الشيباني لقى عدد 10,000 اللي معاه عدد بسيط، عدد ايه بسيط مش هينفع، فيعمل ايه؟ راح رايح على المدينة المنورة، عين سيدنا بشر بن الخصاصية قال له خليك انت على الجيش عبد الله، وبصر بن ابي رهم خليك انت على المسالح اللي احنا ايه البلاد اللي احنا حررناها دي، خليك انت قائد على البلاد اللي احنا حررناها، واستنوني بس دي واحدة هوصل المدينة المنورة اجيب لكم مدد وارجع. وصل سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني يوم 20 جمادى الاخرة سنة 13 قبل موت سيدنا ابو بكر الصديق بيوم، سبحان الله، قبلها بيوم، لان سيدنا ابو بكر مات ليلة 22 يعني يوم 21 بالليل، ليلة 22 جمادى الاخرة رضي الله عنه وارضاه سنة 13. يبقى حكم المسلمين قد ايه سيدنا ابو بكر؟ سنتين وثلاث شهور وعشر ايام، سنتين، مسك من سنة 11 لسنة ايه؟ لسنة 13. بقول لك قبلها بيوم بس كان سيدنا المسنة في المدينة المنورة. وطبعا لما مرض سيدنا ابو بكر الصديق كان عنده الحمى، ربنا يكفينا الشر يا رب، قال له انا جاي لك لان احنا 10,000 هناك في العراق، اتصرف شوف لنا اي حاجة. فوصى سيدنا ابو بكر سيدنا عمر، قال له يا عمر خلي بالك لو انا مت ولا جرالي حاجة افتكر العراق، 10,000 في العراق ما ينفعوش، ده الحمير البهايم اللي هناك دول بالالاف، يبقى على الاقل ايه يكون عدد كبير. ومات سيدنا ابو بكر الصديق ليلة 22 جمادى الاخرى سنة 13، ودفن بالليل زي سيدنا النبي، دفن بالليل برضه عليه الصلاة والسلام، ودفن جنب سيدنا النبي على فكرة، اللي هي الاوضة اللي انت بتسلم فيها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. بقول الاوضة مش القبر، هي بقت مدفونين فيها بس هي اصلا اوضة، لان دي كانت خارج حدود المسجد الايه النبوي، اللي هو اول المسجد النبوي بغير اجراء اي توسيع، اللي هي اسمها الروضة الشريفة، اللي كانت الاوضة خارج وكان عايش فيها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مع ستنا عائشه فيها. ولما مات سيدنا النبي عليه السلام احتاروا يدفنوه فين؟ مات على حجر ستنا عائشه في صلاه الظهر، فقالوا ايه؟ في 18 ربيع الاول سنه 11. فقال لهم سيدنا ابو بكر الصديق ان انا سمعت حديث بيقول ما مات نبي الا دفن حيث قبض. فدفنوه فين؟ في الاوضه. مات ابو بكر الصديق، كان استاذن ستنا عائشه ما هي بنته، فدفن جنب سيدنا النبي عليه السلام. كان فاضل مكان واحد. لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب وضربه ابو لؤلؤ المجوسي المجرم في ظهره، وطلع الناس طلعت من بطنه من هنا، فلما شرب اللبن ونزل من بطنه من قدام عرف ان هو ايه؟ خلاص. فراح يبعت استاذن ستنا عائشه، قال لها بعد اذنك يعني هندفن، بعد اذنك يعني هندفن جنب ابو بكر الصديق. فهي اثرته على نفسها لانها كانت حاجزه المكان ده ليها هي. فاندفن سيدنا ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب فيه. اجري اول توسيع للمسجد النبوي اللي هو سنه 17 في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وكان كله بعيد عن جهه الشرق، بعيد عن الاوضه دي، فوسع ناحيه سيدنا عمر بن الخطاب ناحيه الغرب وناحيه الشمال. وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان سنه 24 هجريه اجري ثاني توسيع للمسجد، جهه الجنوب وجهه الشرق، اسف جهه الجنوب وجهه الغرب وجهه الشمال، ما فيش حاجه ناحيه الشرق خالص. في عهد الوليد بن عبد الملك سنه 88 هجريه دخلوا المسجد، دخلوا الاوضه دي جوه المسجد، واول توسيع يجرى ناحيه الشرق، فاصبحت الاوضه جوه المسجد. لكن طبعا ده خطا ما يسالش عنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كان ايه اللي خلانا قلنا كده؟ ان سيدنا ابو بكر الصديق توفي ودفن جنب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عمر بن الخطاب ولي الخلافه سنه كام؟ سنه 13. قعد لسنه كام؟ ل 23. يبقى قعد كام سنه؟ 10 سنين. هو اكتر واحد فيهم قعد سيدنا عثمان. من 23 ل 35 يبقى قعد كام سنه؟ 12 سنه. ومن 35 ل 40 سيدنا علي بن ابي طالب، كام سنه؟ 5 سنين. يبقى سنتين 10 12 5. يبقى عمر الخلافه الراشده الاربعه كام سنه؟ 29 سنه. 29 سنة، عم الخير ده كله، سبحان الله. سبحان الله. طيب. ولي سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة من بعد سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر موصيه إنه يعمل إيه؟ يزود العراق. يبقى يعمل إيه؟ راح أعلن على الناس، أيها الناس اللي عايز يروح العراق ويقاتل هناك يروح. يلا مين؟ محدش قال، اللي بيقوم أعداد بسيطة أوي. يا إخوانا العراق. محدش عايز يقوم، أعداد بسيطة أوي، أربع أيام. إن حد يقوم بسيط. فين؟ قام سيدنا أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، احفظ الاسم ده. أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. يبقى ده من مين؟ من ثقيف الثقفي. ثقيف اللي كان فيها حصن، اللي كانت بتسكن حصن الطائف. اللي رحى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء والمعراج، وطلعوا وراء العيال يضربوه، وجلس يقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقل. اللي كان عندهم الربه اللي هي الله، اللي منهم عروه بن مسعود الثقفي والمغيره بن شعبه الثقفي. اهو ده ابو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه، كان شجاع شجاعه. اهو هتشوف دلوقتي عمل ايه. قام سيدنا ابو عبيد بن مسعود وسيدنا صويت بن قيس وبتاع كلهم ثقفي من ثقيف، وقال له انا يا عمر اروح. جمع له كام؟ جمع له 1000 اللي اتجمعوا. طب و1000 دول يعملوا حاجه؟ 1000 يعملوا حاجه؟ ما عملوش حاجه. 1000 مصاب؟ ما ينفعش. فسيدنا عمر لما شاف كده قال مين اول واحد قام عشان يروح العراق؟ قالوا ابو عبيده بن مسعود. قال له ابو عبيد انت قائد جيوش العراق، انا هجمع لك جيش تروح بيه من هنا، وعندك 10,000 هناك، ها؟ تروح بالجيشين دول ويبقى انت القائد هناك. طب المسنى بن حارثة الشيباني فين؟ في المدينة. زعل وقال له لا يا عمر، انا جاي انا وانا عايز ابقى القائد، وازاي مثلا انا اجي لك وبعدين تعين عليا واحد؟ قال له لا، انت هنا كده يا مسنى، انت مش انت القائد، لا ارجع تاني جندي عادي، واستنى لما اخوك ابو عبيد ايه؟ يجي لك. طيب يعمل ايه سيدنا عمر؟ العرب بسيط قوي ومحدش عايز يروح تاني على العراق. ليه؟ هفكرك بكلمة سيدنا خالد لما قال ما لقيت قوما لقيتهم كأهل فارس في القتال أشداء، وما لقيت قوما من أهل فارس كأهل أليس اللي كانت معاهم معركة أليس دي. ففعلا هم ايه نشاف جدا في الحرب. طيب يعمل ايه سيد؟ ولذلك اقول لك على حاجة برضو تانية جاية اهي نقولها برضو. ماشي، انت عارف جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة، قبيلة بجيلة دي كانت قبيلة ما شاء الله عليها زمان دي، بس بقى ايه حرب بعض القبائل بتاعتها، حربوا بعض وبقوا حلفوا غيرهم وحصل فيهم مقتلة ومجزرة فاتفرقوا خلاص وبعض. أم جرير بن عبد الله لما دخل الإسلام وبقى مسلم حب يجمع القبائل بتاعته دي، قال لك خسارة القبيلة بتاعتنا العيلة الكبيرة دي كلها ايه تروح كده، فعرض على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا ريت تجمع لنا القبيلة بتاعتنا بجينا ونبقوا كلنا كده مع بعض وبتاع. قال له طيب ان شاء الله ربنا يسهل. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع سيدنا جرير بن عبد الله مع الجيش اللي طلع بيه سيدنا خالد بن سعيد بن العاص على الشام، وهو هناك قال الله فرصة طب اطلع اكلم ارجع اكلم سيدنا ابو بكر يجمعنا تاني. رجع اكلم سيدنا ابو بكر يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام انا كنت كلمت سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام ان هو يجمعنا تاني وبتاع. فقال له يا جرير الجو ما يسمعش، احنا دلوقتي الفتوحات وبتاع والجيش هناك والجيش هنا فما فيش وقت لكده. ومات ابو بكر الصديق. لما جاء سيدنا عمر عمل ايه بقى؟ راح لسيدنا جرير قال له يا عمر انا كنت كلمت سيدنا نبي عليه السلام وكلمت ابو بكر ان احنا اتجمعنا تاني القبيله بتاعتنا، عندك مانع؟ فقال له طب سيدنا النبي قال لك ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال له لا، قال لي ماشي وموافق يعني مفيش مشكله. قال له طب واحد بس يصدق كلامك، يعني واحد يقول لي ان الكلام ده مظبوط ان سيدنا النبي قال لك كده. ففعلا اكد له، قال له بس يلا جمع بقى بجيلة كلها بقى. فراح مجمع القبيلة القبائل دي كلها بقى ها، وراح معين عليهم سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي، بس ده من الأزل. عرفجة ابن هرثمة البارقي، فقبيلة جديلة من بجيلة دي زي ما تقول قلقلوا يعني، قالوا يا عمر معلش بلاش عرفجة مش عايزين عرفجة، هو ابن حلال سيدنا عرفوجة ابن هرثمة جزاه الله خير وكذا وكذا، بس بصراحة يعني عايزين قائد تاني غيره معلش. فقام سيدنا عمر بن الخطاب نزل على رأيهم وعمل نفسه ايه عشان ما يجرحش يعني سيدنا عرفوجة ابن هرثمة البارقي، قال طب خلاص يا عرفوجة ان شاء الله انت هتطلع فين؟ هتطلع على الشام، بلاش حتة العراق، يبقى مش هيبقى الايه مش هيبقى القائد. شوف بيعالج الامر ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هما متعلمين من سيدنا النبي. سيدنا النبي فتح مكة في 20 رمضان سنة 8 لما كان عامل استعراض للجيش 10,000 مسلم معهم 2480 فرس. فسيدنا سعد بن عبادة ده سيد الأوس سيد الخزرج سعد بن عبادة خدته الحمية ايه شوي هذا سعد بن عبادة سيد الأوس وده سيد الخزرج. فهو مر على أبو سفيان قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة اللي هي الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. فلما سمع أبو سفيان وهو كان بيحضر الحرم العسكري مع العباس عم النبي عليه السلام قالوا لسيدنا النبي عليه السلام، فقال لا لا لا لا اليوم هو قال إيه؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم المرحمة. قال إيه؟ اليوم تستحل الحرمة؟ لا، اليوم تعظم فيه الكعبة. قال اليوم أذل الله قريشا، الله اليوم يعز الله عز وجل قريشا بالإسلام. فقال لك لحسن سعد يكون ايه سخن يعزله، هتديله قرار عزل كده في عز المعركة يمكن نفسيته ايه. بص اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بالله عليك مش ده الكلام اللي يجي في التلفزيون ويعرضه ازاي سيدنا نبي عليه السلام عالج الموقف، بدل ما يعرضه مش عارف موقف الاهل اللي بقى مش عارف محتل المركز الايه ومش عارف فلان عمل ايه وهب الايه ونيل ايه، يوم سيدنا عليه السلام يعمل ايه؟ يروح بعت له يا سعد ابن عبادة ادي الراية لابنك قيس، يلا يا قيس روح خد الراية من ابوك. فهو حتى قال فبتجيلي امارة من سيدنا النبي قال له خد العمة بتاعته الدهان، قال هي دي عمة النبي صح خد يا قيس. لما الراية تروح لابنه ها اهو مفيش مشكلة هيزعل هيتأثر، اهو ده اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب. عين سيدنا عرفوجة ابن هرثمة البارقي، وبعدين لما لقاهم مزمزقين من عليه من ناحيته كده قال طب خلاص خلاص مفيش مشكلة. يبقى بدل ما تروح العراق يا عرفوجة هنوديك الشام، يعني مش هتبقى الايه؟ مش هتبقى القائد. طب مين اللي يتعين القائد بداله؟ جرير ابن عبد الله البجلي. طيب قبيلة بجيلة دي اللي اتجمعت طلبوا كل واحد بيدور على الاسهل، قالوا طب عمر معلش في طلب تاني، بلاش نروح العراق، خلينا نروح فين؟ الشام. كل شغال على الشام، الشام حلوه سهله، الناس هناك يعني وقبلك على طول بتيجي معاك يعني. فقال لهم لا انا هوديكم العراق، بس مقابل انكم تروحوا العراق خلي بالك هديكوا ربع الخمس زياده. انت عارف عندك الخمس بتاع بيت المال، هديكوا الربع فيه زياده، زياده عن اللي بتاخدوه يعني. ها قالوا بقى كده تمام جميل. الكلام ده سنه كام؟ سنه 13 بعد معركه جلولاء سنه 16 اراد سيدنا عمر بن الخطاب يعني بعد ثلاث سنين انه عايز يلغي الامتياز ده، يلغي بقى حته انكم تاخدوا الايه الربع دي. ها فراح باعت لسيدنا سعد بن ابي وقاص اللي قاد معركه القادسيه سنه 15 وقال له، قال له قول لجرير يقول لقبيلته ان كانوا بيقتلهم على جعل على حاجه يعني زياده، ها زي ما بنعمل اسمها ايه المؤلفه قلوبهم، زي المؤلفه قلوبهم في سهم في الزكاه المؤلفه قلوبهم، يعني مين المؤلف قلوبهم؟ كاتب مجرم بيكتب ضد الاسلام ممكن ندينه ويسكت يبطل، ها نقلب قلبه ندينه، لكن لما ربنا يعزنا اديله على قفاه على طول، بدل ما بيديله فلوس اديله على قفاه. ايوه لكن احنا كنا ضعاف ومستضعفين وحالتنا بتاع ما فيش داعي، ها فتاخد كام وتسكت. ها فبيقول له قول له يا سعد ان كان جرير وقابلته بيقتلوا زي المؤلفه قلوبهم كده على جعل يعني ليهم يعني خلاص نكمل معاه، وان كانوا يقاتلون في سبيل الله يبقى هم زي المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. شوف رايه كده. فاول سيدنا سعد بن ابي وقاص ما قال لجرير بن عبد الله راح عامل ايه؟ قال لا يبقى صح احنا بنقاتل في سبيل الله، خلاص الراي راي عمر انتهينا ونزلنا على راي عمر مفيش اي مشكله. بص العظمه، بص العظمه اللي جايه دي. ست اسمها ام كرد، ام كرد ست عادي، ست عادي بس منين؟ من بجيله دي. قالوا لها، قالت الموضوع، قالوا لها ده عمر بيقول هيشيل الربع الخمس اللي كان بيديهولنا. قالت لا انا مش موافقه، انا مش موافقه. انتوا وافقتم؟ وافقوا انتوا، انتوا حرين، لكن انا مش موافقه، ما تنزلش عن حقي. فبعت لها سيدنا عمر، مش بعت لها يهددها، يا ام كرز روائي ها هتتنازلي ولا لا؟ وجرايت تاني يوم ام كرز الحمد لله تنازلت. ام كرز تقول ربنا يخلينا عمر، شغل عافيه هو؟ لا لا والله. شو عمل معاها ايه؟ قال لها ايه ام كرز مش عايزه تتنازلي ليه؟ قالت الله واتنازل ليه؟ سهمي انا بيقول انك انت بتديني ربع، ربع الخمس زياده، هتنازل ليه؟ انا مش هتنازل. قال لها بس قومك يتنازلوا. قالت وان فعلوا انا مالي ومالهم. طب عايزه ايه؟ قالت له اتنازل بس بشرط. بص بربك العظمه عشان تعرف عدل سيدنا عمر وشوف الحاكم المسلم ازاي. قالت له اتنزل بشرط. ايه؟ قالت له تجيب لي ناقه ذلول عليها قطيفه حمراء وتركبني عليها وتملى ايدي ذهب. قال لها ايه سيدنا عمر؟ قال لها والله اعمل اللي انت قلت عليه. عايزه ايه؟ ناقه ذلول، هات يا ابني ناقه ذلول. حط عليها قطيفه حمراء واملا ايديها ذهب. قالت له الان يا عمر خلاص انا متنازله. شوف الحاكم وشوف الرعيه وشوف واحده ماسكه في حقها ازاي تقول لك لا حقي مش هتنازل عنه. انا بمزاجي. طب ازاي نوصل؟ وهكذا رضي الله عن سيدنا عمر وعن الصحابه اجمعين. فكنت بقول لك دي ليه؟ لما قال لهم هديكوا ربع الايه؟ ربع الخمس، فراحوا على فين؟ على العراق. عشان كده بقول لك ان معظمه ما كانش عايز يروح على العراق. طيب سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني كان في المدينة المنورة وقال لسيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر قال له ايه؟ قال له ارجع يا مثنى على العراق، ها هيجي لك ابو عبيد ابن مسعود الثقفي ماشي هيجي لك عبيد بن مسعود الثقفي هو القائد، هو القائد سيدنا ابو عبيد ماشي، وهيجي لك بالمدد. رجع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني مش بخمسة رجب، خمسة رجب سنة 13، بعد بشهر وصل اخوك ابو عبيد بن مسعود، ابو عبيد ابن مسعود وصل امتى؟ وصل 5 شعبان بعد ما وصل ايه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. طب استنى لي 5، قبل ما يوصل ابو عبيد بن مسعود الثقفي كان سيدك المثنى لما رجع من المدينة على فين؟ على العراق، مع كم هناك؟ 10,000، 10,000 الفرس طلعوا فيه، فهو يعمل ايه رضي الله عنه وارضاه؟ منتهى الذكاء، قال لك 10,000 اللي معايا ما اقدرش احافظ على فتوحات العراق بيهم، خاصة ان اللي حصل ايه، خلي بالك معايا شوية كده، اللي حصل ان مش عايز ارجع من بعيد قوي عشان بس ما نشفتش. طيب هاتها من مين؟ انت فاكر ابلويز، ابلويز اللي كان بعثه سيدنا النبي عليه السلام الخطاب وقال له من محمد رسول الله الى ابلويز عظيم فارس، عظمه وكبره اهو المجرم، راح مقطع جواب سيدنا النبي عليه السلام. فاكر القصه اللي حكيتها لك في الاول؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا عليه وقال مزق الله ملكه ابنه شراويه، موت ابوه ابلويز وخد هو الايه الحكم، بقى هو الايه الملك. هنبص عمل ايه عشان تعرف بس ان الفراعنه في كل زمان وكل مكان، مش فرعون موسى بس. شراويه بيقول لنفسه الله، طب انا موت ابويا عشان اخد الحكم، طب ما هيطلع اللي ايه اللي موتني وياخد الحكم، طب عشان ما لاقيش واحد يطلع يموتني وافضل طول عمري ملك، بص الهبل والعبط، يبقى كل عيل يتولد اموته زي مين؟ زي فرعون، يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم. يعني فرعون كان يقول كده، هسول الحوامل، ياخد احصم الحوامل كم واحده حامل ويعرف معاد الولاده، ولدت جابت بنت لا سيبوها، يستحيي نساءهم، سيبوا البنات احياء، سيبوا النساء احياء، بنت سيبها حيه لكن ولد يموته. ومع ذلك طلع له مين؟ سيدنا موسى. وامه بتقول لربنا ده انا خايف عليه، لا فان خفتي عليه سوره القصص فالقيه في اليم، ها طب حطه على الارض، لا في اليم، طيب في اليم، وبعدين اليم يوصل لحد فرعون، الله الله الله سبحان الله، ده راح هناك، طب واحنا كنا عايزين كل ده ليه؟ هو الله انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين، بس عايزه صبر، ما هو بين ردوه اليك وجعلوه من المرسلين 40 سنه، 40 سنة، فمين اللي هيصبر؟ لا بص العظمة، بص العظمة. وحرمنا عليه المراضع ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين تيجي أمه عشان ترضعه قبل صدرها. يعني فرعون قال لك الله، طب احتمال تكون أمه. نشوف الموضوع، هات واحد تاني. ماشي، لا يبقى مش هي بس خصوصي يعني. طب بص العظمة اللي جاية بقى، ها. طب يا ست انت هترضعي الولد ده، تاخدي كام؟ تاخدك ما هتطلع ببلاش، ده مقدرينها ومش عارفين انها ايه. الله اكبر، يبقى لو كانت بترضعها بره ما كانتش هتاخد اجر. شفت فرعون الاهبل يديها فلوس ولا خدي خدي عشان ترضعي الولد وتكمميه وتكبريه، اشرب يا موسى وكله تمام، ده انت هتبقى عظم. وبقى عظمه ولا لا؟ لا اله الا الله، هو الله، بس احنا نامن بالله. شراويه المجرم ده اللي موت ابوه ابلويز قال لك برضه انا هعمل الموضوع ده، كل واحدة حامل هتهالي، ها ولد اقتل. الوحيد اللي نجا منه واد اسمه يزدجرد، وخبوه بزنبيل، جاي له قصة في القادسية لانه برضه هيتحط بزنبيل وهو كبير عشان يهرب من سيدنا سعد بن ابي وقاص، المهم عشان ما يتابعش الاحداث. يزدجرد ده هرب منه وهربوه، حطوه بزنبيل وبتاعه فين، مفيش كبر الولد يزدجرد، بقى عنده كام سنة؟ 15 سنة. هوب مفيش حد يحكم الفرس من آل ساسان، من آل ساسان يعني فارسي مخلط، يعني ما لقوش الا واحدة اسمها بوران. طب تعالي يا ملكة بوران انت امسكي الحكم، مسكت الحكم بس ست تعمل ايه؟ عايزة راجل يحكم لانها ست عقلة، والله بيني وبينك مش عامله نفسها ريس وعامله نفسها بتاع. وليه انت مش قد الموضوع ده؟ انت امراه تتزيني تسرحي يعني تحملي، انما هتخنشري ما هتبقى كده. هلا تصور انت بقى حكم بقى وقرارات عايز راجل دي فتعمل ايه؟ راحت جايبه، لا ما الفجر 15 سنه ما يعرفش يحكم، راحت جابت رستم. رستم ده هو اللي حصلت معاه مراكز القادسيه. رستم بس رستم مش فارسي اصلي، مش من آل ساسان. فلسه اسمع بقى، انت طبعا مش مخلص يعني، مش فارسي مخلص يعني، انت مخلص يعني مش اورجينال، تايواني يعني بالعربي، تايواني ايوه تايواني. هتحكمنا لمده 10 سنين. يكون يزدجرد بقى عنده كم سنه؟ 25. يقدر بقى هو ايه يكمل. ماشي يا رستم؟ قال لها ماشي. راحت معيناه امير وقائد عبال ما يزدجرد ده ايه يكبر. تمام كده. اول حاجه عملها المجرم ده رستم، اول حاجه عملها بدا يدرس. قال لك هو خالد مش موجود؟ مين اللي موجود هنا؟ قال المثنى بن حارثة الشيباني. معاه كام؟ قال 10,000. قال لا، ما دام 10,000 يبقى احنا نقدر ايه؟ نسحقه تماما. 10,000 يا عم. وراح جايب واحد اسمه جابان وواحد تاني اسمه نرسي. جابان ونرسي، هفكرك بجابان ده. جابان كان الجالينوس، فاكره اللي كان طالع معاه؟ كان معاه بهمن جزاوية. بهمن جزاوية لما كان راكب معاه وعمل هو على المقدمة في قليل، وبعدين جات له أخبار في إن المدائن، فراح قال له إيه؟ تخليك أنت إيه في الموضوع ده، وبعدين هرب هو وجري. أهو ده جابان. ده جابان راح معينه مين؟ رستم. ومعين مين كمان معاه؟ نرسي. نرسي وقال لهم اللي فيكم يخلي القوات الإسلامية تنسحب من العراق يبقى هو الأمير. فجابان ونرسي الاثنين ايه؟ عايزين بقى يشتغلوا بعيدهم واسنانهم. يلا خدوا الملك، تمام، بقوا قواد. وده بقى رحنا جابان ونرسي كان متعين على حته اسمها كسكر، ما هو ده اللي كان بيزرع النرسيان. طب هنجي له دلوقتي، هنقول المعركه بتاعته. المهم فالاثنين دول بقى قال لك انا اللي حياه، انا اللي حصل على المسلمين عشان ابقى القائد. اول ما سلك المثنى بن حارثة الشيباني رجع من المدينه المنوره، عطى اوامر لجميع القاده بتوعه وللعشر تلاف بتوعه بالانسحاب من العراق. يلا انسحبوا في حته اسمها خفان. خفان دي على حدود الجزيره العربيه. قال لهم اتجمعوا هناك. طب ليه راح على حدود الجزيره العربيه ناحيه الغرب؟ مستني مين؟ ابو عبيد بن مسعود الثقفي. مستني ابو عبيد لما يجي المدد اللي بعته له مين؟ سيدنا عمر. وراح مجمع كل الناس. طبعا جابان هو ونرسي مخهم ضرب. ليه؟ قال لا، طب انا كنت عايز اعمل الموضوع ده، لا اسيبك المثنى عملها وسبقوا بيه. قال انسحبوا؟ مين اللي خلاهم ينسحبوا؟ قالوا هم كده انسحبوا. هو كان عايز يعمل دي، هو كان عايز يبعت لرستم يقول له ايه؟ احنا نحن انا اللي عملت. فلا اسيبك المثنى فوتها عليه. فمن غيظه راح مجمع الجيش بتاعه يلا، وراح رايح في حته اسمها النمارق. هذه اسمها معركه النمارق. معركه النمارق دي يوم 8 شعبان سنه 13. الله، 8 شعبان يعني بعد ابو عبيد ابن مسعود الثقفي ما وصل بثلاث ايام، لانه وصل 5 شعبان. 5 شعبان يا دوب 3 ايام بالظبط. وكان هو ايه؟ وكان موجود ابو عبيد بن مسعود الثقفي. لما جاء سيدنا ابو عبيد على طول المثنى بن حارثة يعمل ايه؟ يتنحى بقى، لان القائد ايه؟ القائد وصل. عملت ايه يا مثنى؟ قال له والله انا بعد ما رجعت كنت معاك في المدينه، لقيت الجو زي ما انت شايف، رحت عامل ايه؟ رحت مرجع الجيش، فرجعت كله في منطقه خفان دي. خفان؟ قال له كويس جدا، خير ما عملت. وهم نظامهم ايه؟ قال له اتجنوا لما لقوني عملت الحركه دي، لان هم اللي كانوا عايزين يعملوها. طيب يلا نصف الجيش بتاعنا. صف الجيش بتاعنا، صف سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي جيشه، وجعل سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني عليه. طب احنا لسه ورانا نمارك وكسكر وباقي السياسه. طب نقف عند النمارك، معلش نقف عند النمارك. يبقى احنا واقفين عند موقعة النمارك 8 شعبان سنة 13. وواحد يقول لي المره الجايه احنا ما قلناش النمارك، ما قلناهاش، ما قلناش موقعة الايه النمارك، لان بعدها موقعة الجسر، وبعدين قليس الصغرى، وبعدها بقى معركة فخر لينا كلنا بقى نسمعها دي، معركة البويب الطاحنة. الله الله على البويب. طور العلماء بيقولوا ان البويب في التاريخ المفروض تبقى اقوى من القادسية. اه والله سبحان الله. مش هنستعجل الاحداث، نبقى نتكلم ايه احنا واقفين عند ايه، عند النمارق 8 شعبان سنة 13، عشان بس دي اسئلة كتير والاخوات بيزعلوا من ايه. انا اخت ملتزمة واحب مجالس الذكر والدروس، وقلبي متعلق بالمساجد، جزاك الله كل خير، ولكن والدي يمنعني من المسجد ومن اي درس، حتى الجمعة مش عايزني اصلي. ليه كده؟ مع العلم انه لم يصلي ابدا. يا ستير يا رب، يعني لا بيرحم ولا بيحب، رحمة ربنا تنزل. اوعى تقول ولا بايه، اوعى يقولك ولا بيرحم ولا بيسيب. مين اللي ماسك رحمة ربنا ده؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ولا في واحد قاعد تحت ربنا نازل هو يطلع يقولك لا انا مش عايز تنزل. فنقول ولا بيحب، عشان بيحب ولا ان شاء الله ما حب، رحمة ربنا نازله. هل لو خرجت من وراه علي وزر وعصيان؟ لو خرجت من وراه، هو طبعا المفروض ان ابوكي، المفروض ان ابوكي يعلمك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انما بيقولوا ان المرأة تخرج بغير اذن زوجها عشان تتعلم وعشان تحج، لان كل دي ايه فرائض. فلو كان ابوكي بيصلي كنت هقول لك خدي اذن وخدي رأي وكذا وكذا وكذا، انما هو عشان ما بيصليش ومنعك من المساجد ليه تروحي من وراه؟ وفي المعارض مندوحة عن الكذب، عرضي بالكلام، يعني روحي خدي اخت ليكي وتعالي الجامع. كنت فين؟ كنت عند اخت اسمها فلانة الفلانية، بس ما تكملش بقى. ورحت فين بعد كده؟ مشينا انا وهي في الشارع ورحنا عند المحلات. هي جاية في الشارع في محلات، بس ما تقولش انها جاية فين، جاية الجامع. ما تقولش ما رأي الدين، قول حكم الدين. ما حكم الدين في من يهدي امه في عيد الام هدية عشان ما تغضبش؟ يعني لو عايز تعملها تعملها، بلاش يوم 21 مارس، بلاش يوم 21. طب ما تهدي امك من دلوقتي، انا عايز اسمع بس ايه 21 مارس يعني؟ اشمعنى يعني؟ طب ما ينفعش النهارده ومين قال ان في حاجه اسمها عيد الام؟ ليه واحنا فرص احنا؟ سيوان احنا؟ مش احنا ابهات؟ فين عيد الاب؟ وفي عيد الاخ الاخ وعيد الاخت. طب امك دي مش ليها اخت؟ طب فين عيد الخاله؟ طب فين عيد العمه؟ ها؟ احنا كمسلمين ما عندناش غير عيدين اثنين فقط، عيد الفطر وعيد الاضحى. عن انس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم علينا المدينه ولنا يومان نلعب فيهما، فقال: قد ابدلكم الله عز وجل بخير منهما بيوم الفطر والاضحى. بس تقول لي عيد الام، عيد الحب، عيد الهبل، عيد العبط، عيد الشيطان. انت تعرف ان احنا عندنا عيد هنا في بلدنا، هتضحك انت، اسمه عيد القمح اللي بنستوردوه من بره، شفت الخيبه؟ والله العظيم كل خمس ترغيفه بتاكلهم اربعه جايين من بره، ونقول لك عيد القمح. طب افرح قمح يا اخي، وبعدين ابقى اعمل عيد القمح. هل العمل في القافه حته انك انت تهدي امك دي وبتاع تطنش بكره؟ ما طنش طنش عشان ما يبقاش احتفلنا. لا ما يبقاش احتفلنا، مفيش عندنا غير عيد الفطر وعيد الاضحى. ايوه عايز اهدي امي دي، اهديها. شوف بالله عليك، والله العظيم عندهم دم، يفتكروا الام في يوم في السنه اللي هو يوم 21، يعني الواحد يوم 21، يوم 21 يقدم لامه هديه و22 يضربها. ولما كان العيد بتاعك امبارح مش عيدت امبارح، خلاص بقى. هل العمل في مهنه التصوير حرام؟ مع العلم انه لا يوجد الا غيرها، عشان بفهمها كويس. مهنه التصوير، فيه خلاف بين العلماء، وبعض العلماء اجاز انك انت تصور الصور اللي بالكاميرا، وقال انها ما تعتبرش تصوير، زي المرايه، بتبص في المرايه تلاقي شكلك، ما تخافش. شيل المرايه حط ورقه. ها؟ هو شكلك برضه ما تخافش، واخد بالك؟ يبقى ده ايه؟ بيسموه حبس ظل، حبس ظل. انما اللي عايز يشتغل في التصوير حذاري تصور عروسه وعريس يبقى حرام عليك. لا، انما انا اصور واحده عشان تطلع بطاقه وتطلع باسبور ماشي، لكن واحده جايه لي بشعرها وحالتها بالبلد وتقول لي صورني، اصورك ليه؟ لا. يبقى زي ما بيقولوا مثلا باسلوبهم يعني، ولا في الكوافير كاتبين عليه قسم خاص للمحجبات. والله انا لو بشتغل مصوراتي اكتب قسم خاص للاخوات، واجيب واحده هي اللي تضبط وشها وتصورها، ها؟ وخلي بالك من العفريته وانت بتحمضها، لان دي صوره واحده. انا طالب بالثانوي، ابويا متوفى عليه رحمه الله، هل يجوز لي ان انا اصلي له وصمله؟ لا لا لا لا، اذا مات ابن ادم انقطع عمله. بص اخويا، العباده بتنقسم قسمين، عباده بدنيه بالجسم وعباده ماليه بالفلوس. الواحد لما يموت عبادة الجسم تنقطع خلاص، لكن عبادة الفلوس تفضل شغالة. فممكن تتصدق على روحه، تعمل له عمرة، تعمل له حج، ها؟ إلا إذا كان ندر عليه ومات ما عملوش، ممكن أنت تصوم مكانه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للخاطب إنه يشاهد وش خطيبته المنتخبة أثناء الخطبة؟ والله هو يا أخويا شاف وشها، أمال خطبها ليه؟ ها؟ هو شاف وشها، هي مش مشوافها بقى، مش واخد بالك. دلوقتي انا عايز مثلا اخطب واحده، بقول مثلا لا بلاش انا عشان يوصل الكلام يقول لك ده راح يخطب. خلينا في ايه، واحد منكم عايز يخطب، هيعمل ايه؟ اللي عايز يخطب ده هيعمل ايه؟ هيشوف العروس. الله ينور عليك، روح شوف بقى. طب ده هي لابسه نقاب، اتصرف، خليها تيجي عند اخت. وبعدين طبعا لما بيقعدوا مع بعض بتشيل النقاب، تقوم انت تبص عليها من خرم الباب. ممكن سيدنا جابر بن عبد الله قعدها على شجرة عشان يشوفها وهي ماشية. ما الأخوات عزاز، مش فرعون، مش جنرال، لا، هي دي أي حد يشوفك. لا مش إحنا يا أخوي، ده أنت تدوخ 7 دخات عبال ما تشوفها. وبعدين شفتها، قرر بقى روح صلي استخارة. صليت استخارة، روح بقى تقدم. تقدم خلاص. بس عايز إيه بقى؟ شوفها، ما شفتها أنت، لا شوفها ليه؟ وانا كل ما هروح اقول اشوفها تقعدوا مع بعض ليه؟ طب اروح اقعد انا. يا نهار ابيض، ده انا بقول لك ما يشوفهاش ولا يقعد معاها، تقول لي يمشي معاها. يتعود، ما شاء الله. يعني الاخوات بيتعودوا عليهن، وكل واحد يخلي بنته عشان يتعود عليها. مين اللي يقبل كده؟ مين الدلوس اللي يقبل كده؟ انا اخلي بنتي تنزل مع خطيبها، ايه الرباط الشرعي اللي بينها وبين خطيبها؟ ولا حاجه. الخطبة وعد بالزواج، لكن التمثيليات والمسرحيات والافلام والسينما والمسارح والتلفزيون يقول لك عايز تمشي مع واحدة روح اخطبها، قدم لها دبلة. رايح فين يا مع خطيبي يا بابا؟ كنت فين يا خطيبي يا بابا؟ وانت خطيبتي والاخر السلام عليكم. هتجيبني منين؟ عايز ايه؟ في رباط شرعي بيني وبينك؟ حذاري هذا الامر. الخطبة وعد بالزواج، بتقول انا هتجوز دي بس، لما تكتب كتابك عليها تختلي بيها وتشوف شعرها وتمسك ايديها وتتفسح معاها، انت حر. لكن ثم انت خطيب، لا. ايه حكم والد الخطيب؟ ولا حاجة، ولا اخو الخطيب ولا ام الخطيب ولا ولا ولا عيلة ديبو كلها، نجيبها من الاخر. عند الخطيب بيقولوا ما شاء الله بقى اخ دلوقتي ملتزم وبتاع. اخذت مني اخت زوجي مبلغ من المال، اخت جوزي، كويس. وعند لما طلبتها بطماطم في الدفع، وبعدين اخيرا قالت لي ليس لدي نقود. ايه ده السرقه دي ولا ايه؟ ده كلام، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري حديث صحيح: مطل الغني ظلم. يعني ايه؟ يعني انا استلبت منك مبلغ وانا غني، جيت اسدد لك الفلوس دي، وبعدين قلت في نفسي كده ايه، طب هو يعني هو محتاج؟ ده هو معاه وربنا عطيه. وفي كده ربنا فيك الشر، السلف تلف الرد خساره. انا اقول لك اجله شويه. ليه؟ ما انت معاك، اصل هو مش محتاج. أو ده مطل، عمال مطل فيك. يعني الفلوس ان شاء الله خليها الشهر الجاي اخويا ماشي. طب خليها الشهر اللي بعدين ماشي. ما انتش محتاجها يعني. او ده ظلم مطل الغني يعني. انا هسدد بس عمال ايه امطل. امال اللي بتقول لك انا ما عنديش دي ما خدت ليه لما انت ما عندكيش؟ تعرف دي لو ماتت تحبس على باب الجنه. اريد فتح محل عشان ابيع ادوات تجميل حريمي وعدد الحلاقه. هل هذا بالنسبه للحريمي حرام؟ شبهه كبيره جدا. ليه؟ والله ادوات التجميل ممكن اقول لك الاخت هتتزين بيها الجزء. بس ما نضحكش على نفسينا. هياخدوها منك ناس والعياذ بالله. انت ما تقدرش ما تبيعلهمش. يعني واحده داخله والعياذ بالله عملت نفسها البدع وبتقول لك انا عايزه بتاع تجميل، يبقى هتعمله ايه؟ لجوزها؟ هتضحك على نفسك؟ فابعد عن السكه دي احسن. الله يبارك. بضع مالي في البنك الاهلي، هل يصح ان ناخد الفوائد؟ طب ما تاخد الفلوس وتحطها في بنك فيصل اخوي، ما تحطها في المصرف الاسلامي، ما تحطها في اي حاجه فيها اسلامي عشان يبقى الايه؟ يبقى حلال. لان لما انا بحدد لك مبلغ على راس المال ده ربا. يعني ايه؟ يعني انت بتقول لي خد ال 1000 جنيه دول، بص انا جيت خدت منك ال 1000 جنيه اهو، ادي ال 1000 جنيه انا واخدهم. بتروح انت قايل لي ايه؟ هتديني عليهم كام؟ اهو بص الربا بقى، بص الربا. هدي لك عليهم 10%، يبقى خد 100 جنيه. بعد قد ايه؟ تعال لي بعد شهر ولا بعد سنه، خد 100 جنيه. يبقى انا حددت الفايده على راس المال ال 1000 جنيه. امال الاسلام يقول ايه؟ الاسلام يقول خد ال 1000 جنيه، ما تحددش حاجه لسه. بيع واشتري وتاجر. ها ال 1000 جنيه كسبوا 500 جنيه. يلا بالنص او بالربع او بالثلث. اذا كان بالنص خد 250 وانا 250. يبقى انا بديك 250 على ايه؟ لا على الارباح. ايوه على المكسب مش على راس المال. لا ما تحددليش في راس المال. لما نشوف راس المال كسب قد ايه؟ واخد بالك انت؟ بشعر في نفسي بقلة طاعتي لله فأقوم لتأدية الصلاة وأشعر بأنها ثقيلة عليا ومش عارف تعمل إيه. يبقى أنت قلبك فيه قسوة، قلبك كسى. أكيد أكيد بتعمل معاصي، أكيد ما تحاولش. المعاصي بتأثر القلب. عايز ترقى قلبك قوم في صلاة الفجر وصلي الفجر. اعمل لنفسك ورد تقراه كل يوم للقرآن. روح زور مستشفى النيري قسم الحروق وشوف الناس اللي ربنا ابتلاهم بالحروق عاملين ازاي ونايمين ازاي وشكلهم ازاي عشان تعرف نعمة ربنا عليه. روح المقابر وشوف واحد بيندفن كده هو نازل تربته. شوف والد زوجتي استلف من احد البنوك قرض بالربا وحطه في تجارة وهو بيجيب لنا بعض الاطعمة والهدايا. هسألك سؤال. اللي بيسأل ده هو والد زوجتك ده ما عندوش الا الفلوس دي بس اللي بالربا ولا بيشتغل حاجة تانية بيجيب منها حلال واختلط الحلال بالحرام؟ لو اختلط الحلال بالحرام اسمه مال مختلط. التورع أفضل. إنك تتورع أفضل، لكن عايز تاكل منه مفيش مشكلة لأن اختلط الحلال بالإيه؟ لكن لو كله حرام لا. ويا ريت تقول له كده بعد إذنك يا حاج فلوسك دي من ربا. ما نزعلش يا إخوانا، الإسلام ما فيهوش حرج. الله أكبر. زوجتي لا ترضى بالقليل وبتقول لي دايما تصرف، مع العلم ان انا بعمل فيه اكثر من عمل. لا نقول لها ان حسن التدبير. احمدي ربنا ان ربنا كرمك انت وجوزك. احمدي ربنا اللي معاك. ممكن جوزك ده يطلع ويسيبك ويشتغل بره وهيبعت لك هم الدنيا، بس فين جوزك؟ فين حياتك معاه؟ ها؟ فاحمدي ربنا. كل واحده لازم تحمد الله عز وجل ان ربنا كرمك بزوج صالح بعيال طيبين. الحمد لله ان شاء الله بتاكلي فول وفلافل. بتاكلي في غيرك يعني يعلم الله، وفي غيرك بياكلها دندي وبط ووز بس بالسم لو من حرام، او مشاكل بين الزوج وبين زوجته مش طايقين بعض الاثنين. انا كنت اعرف حاجه زي كده والله يا رب. كان ربنا كرمهم بكام شقه وفلوس وعيال ومش طايقين بعض، كارهين واتطلقوا بعد 5 سنين. يا ما كانوا يا ما دخلوا مطاعم ويقعدوا في المطاعم وانت تشوف المنظر تقول امال ربنا مش كرمني ليه؟ اسكت اسكت يا طفل. ربنا كرمك بزوجه صالحه، كرمك بزوجه صالحه، كرمك بصحه، كرمك بعلم، كرمك بالرضا، بالجار الصالح، بالعيال الصالحين، بالسكن. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اطلب من زوجتي ارتداء النقاب لكنها بترفض ولا تهتم اذا باتت وانا غاضب عليها. قول لها. ده أنا بقول للأخت دي، ولو إن النقاب سنة ومستحب ومندوب ومستحسن وخير وبركة، لكن لما جوزك يقولك تلبسيه تلبسيه، لأن طاعتك لزوجك هنا إيه؟ فرض. فرض. زوجك بيغير عليك وبيحبك مش عايز حد يشوف وشك. اسمعي الكلام. طب المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها ووضح أنه هو الخالق. وضح الله عز وجل العورة بالنسبة للمرأة. ما هي عورة المرأة؟ عورة المرأة كما قال العلماء كل جسمها عورة ما عدا الوش والإيدين والكفين. وبعض العلماء قال لا، فالوش والكفين كمان عورة. يعني يبقى كل جسم المرأة عورة. فممكن احنا لو خلينا مع الرأي العلماء الأفاضل برضه اللي قالوا إن هو جسم المرأة كله عورة ما عدا وشها، كل جسمها عورة. يبقى المرأة كل جسمها عورة ما عدا الوش والإيدين. ودي حتى زي ما قلنا على خلاف بين العلماء الوش والإيدين، لكن بقيت ما عدا الوش والإيدين إيه؟ كله متفق على إنه لازم يتغطى، كله متفق على إنه النقاب إن غير كده يبقى عورة. عورة مغلظة للمرأة، شعرها عورة، ودنها عورة، رقبتها عورة، شوف بقى رجليها مش رجليها ما يظهرش عورة. من الذي قال هذا؟ الله عز وجل الذي خلق، لأن الخالق هو اللي بيحدد. فإحنا مش ماشيين بمزاجنا ولا بأهوائنا، فإحنا متبعين لشرع الله تبارك وتعالى إن كنا مسلمين. فموضوعنا النهارده عن حجاب المرأة المسلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخلوا الأسئلة بقى المرة الجاية إن شاء الله، عشان طولنا النهاردة أوي يعني.